الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. الشرح: السنة المراد بها هنا الطريقة. هذا معنى السنة في قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إيش يعني السنة؟ السنة معناه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالسنة يراد بها هنا الطريقة. فأهل السنة هم المتمسكون بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والجماعة المراد به في هذا الموطن جمهور المسلمين. هلا قال أهل السنة والجماعة، الجماعة مقصود بهم أغلب المسلمين، جماعة المسلمين، لأن غالب المسلمين لا يخرجون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقته. في كل الأزمان سواد الأمة، أغلب الأمة، جمهور الأمة، أغلب المسلمين لا يخرجون عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضل أناس وخرجوا عن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، دائما يبقون من بين من ينتسب إلى الإسلام هم الأقل، والأغلب على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهد الحال يشهد بذلك. إذا نظرت المسلمين في الأرض تجد أغلبهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. مثلا اليوم من الفرق التي لها شهرة في أيامنا وخرجت عن عقيدة أهل السنة والجماعة الوهابية. إذا نظرت في الوهابية في الدنيا كم يكونون؟ 4 ملايين، 5 ملايين. أهل السنة أكثر من 1,000,000,000، فهم قلة بالنسبة لأهل السنة. جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأيام مثل عقيدة الذين كانوا قبلهم إلى أيام الصحابة. يقول الطحاوي: إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أي من حيث سبق العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. طيب، إذا كان أبو جعفر إيش يقول؟ يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يعني أنا أذكر في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم. ثم أتبع ذلك بقوله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. طالما هو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم، لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ ما خصهم بالذكر لأن هؤلاء لهم عقيدة خاصة مخالفة لأهل السنة، إنما لأن هؤلاء الثلاثة لهم أسلوب خاص في الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أبو جعفر تبع أسلوبهم في الكلام، وإن كانت عقيدتهم هي نفس عقيدة أهل السنة والجماعة من غيرهم، لذلك قال على مذهب فقهاء الملة، ذكر هؤلاء الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، لأنه يذكر عقيدة أهل السنة كلهم، لكن على أسلوب من؟ على أسلوب وطريقة هؤلاء الثلاثة من الأئمة. سماهم أبو جعفر الطحاوي فقهاء الملة، وأراد بالملة ملة الإسلام، فإنه لما وقف على مذهبهم في الأصول والفروع ووجده موافقا للقرآن والسنة المشهورة وإجماع الصحابة والبراهين العقلية سماهم فقهاء الملة رحمهم الله وأثابهم الجنة. هلا كما تلاحظون هذه العبارة تبين على إيش اعتمد الإمام أبو حنيفة وصاحباه في أصول الدين. الشيء الأول القرآن، الشيء الثاني السنة المشهورة، يعني الحديث المشهور، لأن أبا حنيفة وصاحبيه قالوا في أمور العقيدة، العقيدة لا تبنى، العقيدة لا يكتفى فيها بالظن، لا بد في العقيدة من القطع والجزم، والقطع والجزم لا يبنى إلا على شيء يقيني، والحديث لا بد أن يكون مشهوراً أو أعلى مرتبة من المشهور حتى يفيد القطع، لأنه إذا كان دون ذلك أفاد الظن لا القطع. لذلك قالوا نحتج في أمور العقيدة بالقرآن وبالسنة المشهورة، ما قالوا بأي حديث، إنما بالحديث الذي بلغ درجة المشهور بحيث تقوى حتى وصل إلى حد يقطع فيه بصحة ما جاء في هذا الحديث، لا يكتفى فيه بغلبة الظن. الشيء الثالث الذي اعتمدوا عليه كدليل في أمور العقيدة البراهين العقلية، لأن الله تعالى في القرآن بيّن أن الحكم العقلي السليم صحيح. الشيء الرابع هو الإجماع، لأن الله تعالى بيّن في القرآن أن الأمة لا تجمع على باطل. إذن على هذا اعتمد أبو حنيفة وأصحابه في العقيدة. وهؤلاء الثلاثة من السلف، لأن أبا حنيفة توفي سنة 150، ثم توفي صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن بعد نحو 30 سنة من وفاة أبي حنيفة. هؤلاء الثلاثة من السلف، يعني من القرون التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام أبا حنيفة رأى بعض الصحابة. والسلف أهل القرون الثلاثة الذين ذكرهم الرسول بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. خير الناس قرني، يعني الذين يعيشون في 100 سنة التي أنا فيها، ثم الذين يلونهم 100 الثانية، ثم 100 الثالثة. وأبو جعفر لم يلق أبا حنيفة ولا صاحبيه، لكن وصل إليه علمهم بواسطة الطريق الصحيح. أما أبو جعفر الطحاوي فما لقي الإمام أبا حنيفة ولا صاحبيه، لكن أخذ العلم ممن أخذ عنهم. قال المؤلف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. الشرح: ابتدأ أبو جعفر رحمه الله بالتوحيد لأنه أول واجب على المكلف، وإليه دعت الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب السماوية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء، ابتدأ أبو جعفر أول ما ابتدأ كلامه بذكر توحيد الله. لماذا؟ لأن هذا ما دعا إليه كل أنبياء الله، بهذا جاءت الأنبياء، بهذا نزلت الكتب السماوية، وهو أول واجب على المكلف، أعظم واجب. لذلك سماه الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر. وفي حديث البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب ليسوا مسلمين، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى. أول شيء تدعوهم إليه ليكن توحيد الله، لأن هذا هو أهم الواجبات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا عرفوا ذلك، إذا آمنوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي، لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم. أيوة، إذا لاحظتم كلام الطحاوي عالي، قوي، رفيع، عالي، كل كلمة وضعها في هذه العقيدة لمعنى. إيش قال؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ما قال نقول بس، قال نقول معتقدين. ليش قال نقول معتقدين؟ للجمع بين القول باللسان والاعتقاد بالقلب، لأن القول باللسان وحده من غير الاعتقاد بالقلب لا يكفي للنجاة يوم القيامة. عندنا نحن أمامنا، إذا واحد نطق بالشهادتين نحكم عليه بأيش؟ بالإسلام. لكن إذا كان في قلبه لا يعتقد بالشهادتين عند الله، هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما، ولو قال بلسانه، لأنه لم يجمع مع النطق باللسان الاعتقاد بالقلب. وفيه بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، فمن نطق بالشهادتين ولم يدعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا مسلم، أما عند الله فليس بمسلم. كما قلنا التوفيق خلق قدرة الطاعة ويقابله الخذلان. طيب عندما نقول، عندما يقول الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أيش معنى التوفيق؟ التوفيق معناه خلق قدرة الطاعة في العبد، خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا هو التوفيق. وخلق قدرة المعصية في العبد، هذا هو الخذلان. من خلق الله تعالى فيه قدرة الطاعة أطاع الله، من أطاع الله بالقدرة التي خلقها الله فيه فهذا موفق، ومن عصى الله بالقدرة التي خلقها الله فيه فهذا مخذول. فالتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد. وهذه القدرة التي يعصي، فهذه القدرة التي يعصي بها العبد مخلوقة لله، والقدرة التي يطيع بها العبد مخلوقة لله. الطاعة التي يفعلها العبد بخلق الله، والمعصية التي يفعلها العبد بخلق الله تبارك وتعالى. الله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فالأمور كلها بيده سبحانه. والواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا أطلق الواحد على الله فليس المراد به العدد، من أول هذا شخص واحد ومثله أشخاص كثيرون. العدد يقبل الزيادة، يقبل النقصان، يقبل القسمة. أما إذا قلنا عن الله واحد فالمعنى الذي لا شبيه له ولا مثيل، هكذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شبيه له ولا مثيل. أما الأحد فمعناه الذي لا ينقسم لأنه ليس جسما. كذلك إذا قلنا عن الله الأحد لا يراد به هنا العدد، إنما الأحد إذا أطلق على الله معناه الذي لا يقبل القسمة، لا يقبل الانقسام، لأنه ليس جسما. الذي يقبل الانقسام هو الجسم، والله خالق الأجسام فليس جسما، فلا يقبل الانقسام لأن خالق الأشياء لا يشبهها. ثم إن المتكلمين حصروا العالم في الجوهر والعرض. طيب إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى ليس جسما ولا يشبه العالم بأي وجه من الوجوه، أيش هو العالم؟ علماء التوحيد قالوا العالم شيئان لا يخرج عن شيئين أبدا، جوهر وعرض. الجوهر هو ما يقوم بذاته، العرض هو ما يقوم بالجوهر، فالعالم لا يخرج عن هذين الشيئين جوهر وعرض. ما يقوم بذاته جوهر، ما يقوم بغيره هو العرض. ما يقوم بذاته مثل الأجسام، ما يقوم بغيره مثل الألوان، مثل الحركة، مثل السكون، مثل الرائحة، هذه أشياء لا تقوم بنفسها. يعني في شيء مرة أنت لا تستطيع أن تتصور حركة عم تمشي لوحدها قدامك، لابد من جسم يتحرك، لابد من جوهر تقوم به الحركة، لأن الحركة عرض. العالم لا يخرج عن هذا، إما جوهر وإما. والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ إن شاء الله. لا، الجسم هو ما تألف من مؤلف من جواهر، أما الجوهر الفرد لا يقال عنه جسم. لا شك له حيز، له حجم، وإلا له حجم. بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة للحديث، الله يبارك فيكم، إنك ستقدم، أنا اللي قلت إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب. راجعوا إذا بتريدوا، بس للتأكد إنه هيك التشكيل بالكلمة. بارك الله فيكم.